بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد. كان الكلام في المفردات التي ذكرت في تعريف علم المنطق، في رسم علم المنطق، وانتهى بنا الكلام في المفردة الأولى وهي مفردة الآلة، ووقفنا على تعريف الآلة، وذكرنا أن علم المنطق يعتبر من العلوم الآلية، ويمكن أيضا في نفسه أن يلحق كعلم مستقل. وأيضا وصلنا إلى أنه بذكر الآلة يكون التعريف تعريفا بالرسم، فذكرنا سببين لرسم علم المنطق. السبب الأول هو ذكر ذكر الآلة ونسبة الآلة إلى العلم، نسبة العرضي إلى الشيء. والسبب الثاني ذكر الغاية، والغاية خارجة عن حقيقة المعرف. الكلام فعلا يقع في المفردة الثانية وهي مفردة القانون. القانون قيل أنها كلمة يونانية بمعنى المسطرة، والقانون في اللغة مقياس كل شيء، مقياس كل شيء يعبر عنه بالقانون من الناحية اللغوية، ولا فرق بين القانون والقاعدة والضابطة وما شابه ذلك، فالمؤدى واحد. أما من الناحية الاصطلاحية فإن القانون هو الأمر الكلي الذي ينطبق على جزئياته، كقولنا كل فاعل مرفوع هذا يعبر عنه بالقانون النحوي لأنه ينطبق على جزئياته، فنقول في قولنا قام زيد زيد فاعل لأنه زيد مرفوع لأنه فاعل، وهكذا. كذلك عندما نقول كل اجتماع للنقيضين يستحيل، والوجود والعدم نقيضان فيستحيل اجتماعهما، فالقانون هو الأمر الكلي الذي ينطبق على جزئيات متعددة. وبعبارة أصولية لك أن تقول أن القانون هو تطبيق الكبرى على الصغرى، فالقانون يمثل الكبريات والجزئيات تمثل الصغريات. هذا من جهة تعريف القانون. أما من جهة أقسام القانون وأنواع القوانين، القوانين على نحوين: قوانين عقلية وقوانين اعتبارية. الفرق بين القانون العقلي وبين القانون الاعتباري أن القانون العقلي هو القضية التي يكون لها تقرر في نفس الأمر والواقع بغض النظر عن اعتبار معتبر أو جعل جاعل أو فرض فارض. مثلا قانون استحالة اجتماع النقيضين هذا قانون عقلي لا ربط له بجعل جاعل أو باعتبار معتبر. وجد من جعل هذا القانون، لم يوجد من يجعل هذا القانون. قانون استحالة اجتماع النقيضين ليس داخلا في مسرح اعتبار المعتبر وجعل الجاعل، فهو قانون ثابت في وعائه المناسب وليس له ربط بجعل الجاعل أو فرض الفارض. يكون نسبة العقل إلى هذا القانون نسبة المدرك، فالعقل دوره بالنسبة إلى هذا القانون أنه يدرك هذا القانون، العقل يدرك استحالة اجتماع نقيضين، وليس أن العقل هو الذي أوجد هذا القانون، فهذا القانون متقرر، وجد إنسان أو لم يوجد إنسان، وجدت قوة عاقلة لم توجد قوة عاقلة، فهذا القانون ثابت في وعائه المناسب في نفس الأمر والواقع. إنما دور القوة العاقلة بالنسبة إلى هذا القانون أن القوة العاقلة تدرك هذا القانون، لا أنها هي التي تخلقه وتوجده، خلافا للقوانين الاعتبارية فإن قوامها وروحها يكون بجعل الجاعلي واعتبار المعتبر. نظير ماذا؟ نظير القوانين المرورية، من قطع إشارة المرور يغرم بمبلغ مالي، هذا قانون عقلائي قانون اعتباري. مثلا من قبل تأشيرة السفر إلى دخول دولة معينة عليه أن يحترم قوانين تلك الدولة، هذا قانون عقلائي قانون اعتباري. هذه القوانين الاعتبارية منشأ جعلها اعتبار المقنن لها، لولا وجود المقنن، لولا وجود العقلية المقننة لما كان وجود لمثل تلك القوانين، هذه يعبر عنها بالقوانين الاعتبارية. طبعا القوانين الاعتبارية لابد أن تنشأ من مصحح عقلائي وإلا تكون لغوان. عندما يجعل العقلاء قانونا من القوانين لابد أن يكون منشأ جعلهم واعتبارهم لذلك القانون قد نشأ من غاية عقلائية، إما حفظ النظام الاجتماعي، إما حفظ حياة أرواح الناس، إما حفظ مثلا صورة الإسلام وعدم تشويه الإسلام وما شابه ذلك. إذا عندما نقول أن هناك قانونا اعتباريا ليس القانون الاعتباري إلا ذاك القانون الذي يجعله المقنن لمصلحة عقلائية كحفظ النظام الاجتماعي وما شابه ذلك. إذا عندما يقال أن القوانين تارة تكون قوانين عقلية وأخرى تكون قوانين اعتبارية جعلية، قوانين علم المنطق لا شك أنها تندرج تحت القوانين العقلية وليس تحت القوانين الاعتبارية الجعلية. فمثلا من جملة القوانين المنطقية لا إنتاج من سالبتين، هذا قانون منطقي. مثلا أن الموجبتين تنعكسان بالعكس المستوي إلى موجبة جزئية، فإذا قلت مثلا كل إنسان ناطق انعكست إلى بعض الناطق إنسان، وقولنا لا شيء من الإنسان بحجر تنعكس بالعكس المستوي إلى قولنا لا شيء من الحجر بإنسان، لأن السالبة الكلية عكسها المستوي سالبة كلية، وعكس نقيضها الموافق سالبة جزئية. هذه قوانين منطقية، هذه القوانين المنطقية هي قواعد عقلية، قوانين عقلية يعني متقررة في وعائها المناسب، دور العقل دور المدرك لها، خلافا للقواعد الأصول بعض القواعد الأصولية فإنها قواعد اعتبارية عقلائية. مثلا التصديق بخبر الثقة، العمل على وفق مؤدى خبر الثقة، ما أخبرك به الثقة اعمل به، هذا قانون عقلائي اعتباري، العقلاء هم اعتبروا هذا القانون، وهو التصديق بوجوب التصديق بخبر الثقة. هنا نشير إلى نكتة هامة كثيرا نسمعها، ما هي؟ نقول إن القوانين والقواعد العقلية آبية عن التخصيص غير آبية عن التخصص، بينما القواعد الاعتبارية لا تأبى عن التخصيص. معنى ذلك بعبارة سلسة أن القواعد والقوانين الاعتبارية يمكن الاستثناء منها، وهذا ما يعبر أحيانا، ما من قاعدة إلا ولها سواد. القانون الاعتباري يمكن الاستثناء في بعض حالاته، مثلا القواعد المرورية، القواعد الاجتماعية، القواعد الاقتصادية، هذه القواعد التي وضعها أهل القانون والتشريع، هذه لها مستثنياتها يمكن أن يستثنى منها، خلافا للقاعدة العقلية فإنها يستحيل أن تستثنى في مورد من الموارد. فإذا قيل اجتماع النقيضين محال، استحال أن يقال اجتماع النقيضين محال إلا في هذا الموضوع، هذا مستحيل. إذا قيل كل معلول يحتاج إلى علة، استحال أن يقال كل معلول يحتاج إلى علة إلا في هذا المورد. القواعد العقلية لا تستثنى، وهذا معناه أن القواعد العقلية آبية يعني ممتنعة عن التخصيص، فهي دائما مطلقة دائما عامة، ولهذا قانون كلي يشمل جميع موارده وجميع جزئياته. هنا نقول لماذا القانون العقلي يمتنع عن التخصيص؟ النكتة في ذلك ما هي؟ النكتة العقلية. نحن كثير خصوصا في أبجديات الدراسة الحوزوية العقلية نسمع بكثير من القوانين العقلية لكن لا نعرف وجهها. مثلا نعلم أن اجتماع الضدين محال، ما النكتة في اجتماع الضدين محال؟ لماذا الضدان لا يجتمعان؟ لأن مرجع اجتماع الضدين إلى اجتماع نقيضين، فاستحالة اجتماع السواد والبياض مآله إلى استحالة اجتماع نقيضين. فإذا قيل يستحيل أن يكون هذا الشيء أسود وأبيض، لماذا؟ لأن الأسود هو لا أبيض، فاجتماع الأسود مع الأبيض هو اجتماع لا أبيض مع الأبيض، أسود مع أبيض، الأبيض ما هو؟ كل أبيض هو لا أسود، فاجتماع الأسود مع الأبيض هو اجتماع لا أسود مع الأسود، لأن كل أبيض هو لا أسود. هنا عندما يقال أن القاعدة العقلية القانون العقلي آب عن التخصيص لا يستثنى، لماذا؟ ما هو النكتة في ذلك؟ التفتوا، لأن لعلك تدرس من الآن إلى نهاية الحكمة وقد لا يمر عليك وجه استحالة التخصيص في القواعد العقلية. ما النكتة في ذلك؟ لأن القاعدة العقلية تمثل قضية حملية أو قضية شرطية، مثلا اجتماع النقيضين محال، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه كلما تحقق متناقضان فيستحيل اجتماعهما، هذا مرجع القضية الحملية إلى قضية شرطية. إذا قيل اجتماع النقيضين محال معناه كلما تحقق تناقض استحال اجتماعهما. هنا يقال أو أنها تبقى على أنها قضية حملية، اجتماع النقيضين محال قضية حملية، نسبة المحمول إلى الموضوع في القضية الحملية أو المقدم إلى التالي نسبة العلة إلى المعلول، نسبة العلة إلى المعلول. دائما القضايا العقلية القوانين العقلية نسبة محمولها إلى موضوعها نسبة العلة وبعبارة أنها تعيش علاقة العلية، يعني كلما تحقق دور كلما وجد معلول وجدت علته. معنى ذلك استحالة انفكاك العلة عن المعلول، فيكون وجود العلة سببا لوجود المعلول. إذا علاقة العلة بالمعلول هي علاقة علية، والعلاقة التلازم بنحو العلية، وعلاقة التلازم بنحو العلية إذا خصصناها واستثنينا منها هذا معناه ماذا؟ معناه التفكيك بين العلة والمعلول، والتفكيك بين العلة والمعلول واضح البطلان. إذن إذا قيل اجتماع النقيضين محال، نسبة المحالية إلى اجتماع النقيضين أنها على نحو علاقة العلة بالمعلول، يعني كلما كان هناك تناقض استحالة، كلما كان هناك وجود وعدم استحالة اجتماعهما هنا على نحو العلية. يعني نسبة المحمول إلى الموضوع نسبة العلة إلى المعلول. فإذا كان الأمر كذلك من الواضح إذا استثنينا من القواعد التي تقوم العلاقة بينها على أساس العلة والمعلول الاستثناء منها التفكيك بين العلة والمعلول. فإذا قيل يستحيل اجتماع النقيضين إلا في هذا المورد، هذا معناه تفكيك بين العلة والمعلول، والتفكيك بين العلة والمعلول من الأمور البديهة البطلان. إذن القانون العقلي يستحيل التخصيص في بلحاظ أنه دائما يكون لنا علاقة العلة بالمعلول، خلافا للقوانين الاعتبارية. ليست القضية الاعتبارية تعيش حالة علاقة العلة بالمعلول لأنها أمرا اعتباري، فبالتالي الأمور الاعتبارية يمكن التخصيص فيها والاستثناء منها. نعم القانون العقلي لا يأبى عن التخصص. ما معنى عن التخصص؟ هذا نظير ما قرأنا في النحو أن المستثنى تارة يكون متصلا تارة يكون منفصلا. مثلا إذا قيل جاء الطلاب إلا زيد، جاء الطلاب إلا، هذا الاستثناء صحيح. لماذا صحيح؟ لأن المستثنى وهو زيد من جنس المستثنى من، فصح استثناء زيد لأنه داخل من هو من الطلاب استثنينا عن المجيء. أما إذا قلنا جاء القوم إلا حمار، أساسا هذا الاستثناء أساسا الحمار لم يدخل في جنس القوم حتى يخرج. فعندما نقول يستحيل التخصيص يستحيل الاستثناء، أما لا يستحيل التخصص. معنى ذلك أننا عندما نقول هكذا كل معلول يحتاج إلى علة، أو كل موجود يحتاج إلى علة. الله موجود إذن يحتاج إلى علة؟ نقول الله لا يحتاج إلى علة. لماذا؟ لأنه خارج عن هذه القاعدة. قد تقول هذا استثناء من القواعد العقلية، نقول هذا ليس استثناء، هذا خروج تخصصي، يعني هو لم يكن داخلا حتى لأن موضوع القاعدة العلية هو المعلول الإمكاني، هو المعلول، هو الموجود الإمكاني. الله سبحانه وتعالى واجب الوجود مستغن عن العلة، فبالتالي إذا قيل كل موجود يحتاج إلى علة إلا وجود واجب سبحانه وتعالى، هذا ليس استثناء، لأن الاستثناء هو أن يكون المستثنى داخلا في جنس المستثنى منه، وواضح أن واجب الوجود ليس داخل في جنس المستثنى منه وهو الوجود الإمكاني. هذا معنى أنه القاعدة العقلية لا تأبى عن التخصص لكنها تأبى عن التخصيص والاستثناء. إذا عندما يقول قانون يريد بالقانون هو القانون العقلي في علم المنطق بهذه الضوابط التي ذكرناها للقانون العقلي. قال والقانون أمر كلي ينطبق على جميع جزئياته ليتعرف. هذه ما تسمى بلام الغاية. الغاية من عملية التطبيق، الغاية من تطبيق الكبرى على الصغرى ماذا؟ ليتعرف أحكامها منه، من ذلك القانون. كقول النحاة الفاعل مرفوع فإنه أمر كلي منطبق على جميع جزئياته، يتعرف أحكام جزئياته منه، من ذلك القانون. حتى يتعرف منه أن زيدا مرفوع في قولنا ضرب. لماذا مرفوع؟ لأنه فاعل، فإنه فاعل. وإنما كان المنطق آلة، هذا أوضحناه في الليلة الماضية. لماذا؟ قال لأنه واسطة بين القوة العاقلة أي الفاعل وبين المطالب الكسبية أي المنفعل. في وصول أثر الفاعل إلى ما هو أثر الفاعل، ما هو أثر القوة العاقلة؟ الاكتساب. في الاكتساب، في الاكتساب هذا أثر الفاعل. وإنما كان المنطق قانونا لأن مسائل علم المنطق قوانين كلية منطبقة على جميع وسائر جزئياتها، كما إذا عرفنا أن السالبة الضرورية تنعكس إلى سالبة دائمة، تنعكس هنا بالعكس المستوي، السالبة إلى سالبة. عرفنا منه أن قولنا لا شيء من الإنسان بحجر بالضرورة ينعكس إلى قولنا لا شيء من الحجر بإنسان دائما، سوف يأتي مبحث العكس. هذا فيما يرتبط بالمفردة الثانية. المفردة الثالثة آلة قانونية تعصم مراعاتها، هنا العصمة بمعنى المنع، عصمك الله من الزلل بمعنى منعك من الوقوع فيه. لكن عصمة علم المنطق الذهن عن الوقوع في الخطأ يكون بشرط مراعاة تطبيق القواعد المنطقية. يعني أن نفس القواعد المنطقية بما هي لا تكون عاصمة للفكر عن الوقوع في الضلال، إنما لا يضل الفكر إذا روعي تطبيق تلك القواعد المنطقية. ليس كل من درس علم المنطق عصم ذهنه عن الوقوع في الخطأ، بل إنما يكون الذهن معصوما عن الوقوع في الخطأ بتطبيقه وبمراعاته لقواعد علم المنطق، فأخذ شرط مراعاة. قال ولهذا لا يرد ذاك الإشكال الذي ذكره الشيخ المضفر وهو أجاب عنه أيضا، أنه إذا كان المنطق يعصم الذهن عن الخطأ فنجد أن كثيرا من يقرأ المنطق ويتعلم المنطق وهو يخطئ في فكره. أجاب الشيخ المضفر بجواب نقدي، كمن يدرس علم النحو ويخطئ في الكلام. قال وإنما قال تعصم مراعاتها الذهن، تعصم الذهن، ما هو المراد من الذهن؟ الذهن القوة العاقلة المستعدة لإدراك الكليات، هذا هو مرادنا من الذهن، القوة العاقلة. قال وإنما قال تعصم مراعاتها الذهن لأن المنطق ليس هو نفسه يعصم الذهن عن الخطأ، وإلا والمنبه على ذلك ما هو؟ وإلا لم يعرض للمنطق خطأ أصلا. وليس كذلك، لأن المنطق قد يخطئ، فإنه ربما يخطئ المنطقي وهو دارس للمنطق. لماذا يخطئ؟ لإهمال الآلة، يعني لم يطبق القانون المنطقي. هذا فيما يرتبط بمفهوم التعريف. بقي نحن نذكر آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن، تعصم الذهن عن أي شيء؟ عن الخطأ في الفكر. هنا عندما يقال تعصم الذهن عن الخطأ في الفكر، هذا معنى أن الفكرة يمكن أن يرد عليه الخطأ أو لا يمكن. بالوجدان يمكن أن يكون الفكر مخطئا. هنا خطأ الفكر له سببان. تارة تكون أخطاء الفكر ترتبط بالمادة، وأخرى أخطاء الفكر ترتبط بالهيئة والترتيب. مثلا التفتوا معي إلى الحالات التي سوف أذكرها. تارة نقول هكذا، حتى نستعجل لا نعم. لاحظ معي هكذا نقول، الأمثلة لم أذكرها. مثلا نقول هكذا: لا شيء من الإنسان بحجر، لا شيء من الإنسان بحجر، ولا شيء من الحجر بمتحرك. النتيجة ما هي؟ لا شيء من الإنسان بمتحرك. النتيجة هنا كاذبة، مع أن المقدمات صادقة. هنا منشأ كذب القضية، منشأ الخطأ في القضية لا يرجع إلى خطأ في المادة، لأن المادة صحيحة. لا شيء من الإنسان بحجر قضية صادقة، ولا شيء من الحجر بمتحرك قضية صادقة. منشأ الخطأ في الترتيب، لأن من شروط الإنتاج اليقيني ألا إنتاج من قضيتين سالبتين. لماذا؟ سوف يأتي الدليل على ذلك. فهنا منشأ الخطأ ارتبط بالهيئة، وأخرى يرتبط الخطأ بالمادة وإن كانت الهيئة هيئة صحيحة. مثلا إذا قيل الله موجود وكل موجود يحتاج إلى علتين، قياس من الشكل الأول، إيجاب الصغرى الله موجود، وكلية الكبرى وكل موجود يحتاج إلى علة. النتيجة بعد حذف الحد الأوسط الله يحتاج إلى علة. هنا النتيجة كاذبة. لماذا كاذبة؟ هنا لا يوجد خطأ في الهيئة، ترتيب القياس كان ترتيبا حاويا على شروط الشكل الأول من إيجاب الصغرى وكلية الكبرى، ولكن الخطأ من خلال المادة، لأن القضية الكبرى وهي قولنا كل موجود يحتاج إلى علة هي قضية كاذبة، لأن ليس كل موجود يحتاج إلى علة، كل ممكن يحتاج إلى علة. إذن فهنا الخطأ نشأ من المادة. إذن عندما يقال أن المنطق آلة تكون عاصمة للذهن عن الوقوع في الخطأ، سواء كان ذلك الخطأ خطأ مرتبطا بالهيئة أو خطأ مرتبطا بمادة القضية. فلهذا قيل أن علم المنطق كما يهتم بالمواد يهتم بالهيئة والصورة. فالمنطق يعلمك كيف تنتخب مادة يقينية صحيحة، وكيف ترتب القياس لتكون النتيجة تابعة للمادة الصحيحة. لاحظ ماذا قال، هذا فيما يرتبط بالخطأ. قال عن الخطأ في الفكر، وتقدم الفكر ما هو؟ الفكر هو الطريق الذي من خلاله تكتسب التصورات والنظريات، والفكر هو ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى أمور مجهولة. هذا تمام الكلام في مفهوم التعريف بمفرداته الست التي بيناها. هنا عندما يقول، فقط هذه الإشارة ونختم بها تعريف علم المنطق، عندما يقول أن الذهن، أن المنطق الهدف منه عصمة الذهن عن الوقوع في الخطأ. في الحقيقة والواقع أن المنطق يوفر حصانتين للذهن، حصانة داخلية وحصانة خارجية. الحصانة الداخلية معناها أن علم المنطق يعطي للذهن حصانة من أن لا يقع هو في الخطأ، يعني هو لا يصل إلى نتيجة خاطئة. والحصانة الغيرية بلحاظ الغير، يكون للذهن حصانة في أن لا يتلقى النتاج الخارجي الخاطئ، يقيم أفكار الآخرين. فالحصانة الداخلية المراد بها تقييم أفكار نفسه، والحصانة الخارجية تقييم أفكار الآخر. هذا معنى أن المنطق يوفر حصانتين، حصانة يتحصن بها نفسه، نفس الإنسان، نفس القوة العاقلة، وحصانة تحصن الذهن عن استقبال نتاج الخاطئ. هذا فيما يرتبط بمفهوم التعريف. وأما الاحترازات التي أخذت في تعريف علم المنطق، قرأنا نحن أن القيود على نحوين، قيود احترازية وقيود توضيحية. القيود الاحترازية هي القيود المصنفة، مثلا إذا قيل الماء الذي ينفعل بملاقاة النجاسة هو الماء القليل، إذن هنا عند قوله ماء قليل يريد أن يحترز عن الماء الكثير لأنه لا ينفعل بملاقاة النجاسة. هنا الماء القليل يعبر عنه بالقيد الاحترازي، احترازا عن الماء الكثير، هذا يسمى بالقيد الاحترازي. ودائما خصوصية القيد الاحترازي أنه يصنف. فإذا قيل الماء القليل، يعني معنى ذلك أن الماء ينقسم إلى قليل وإلى كثير. إذا قيل ماء مطلق، معنى ذلك احتراز عن الماء المضاف، وهذا ما قرأناه في قاعدة احترازية القيود في الحلقة الأولى. قاعدة احترازية القيود معناها إذا قال المولى أكرم العالم العادل، يريد أن يحترز عن العالم الفاسق غير العادل. كل قيد ذكره المتكلم في كلامه فهو يريده جدا، لو كان يريد إكرام الفاسق لذكره، وحيث لم يذكره فلا يريده. قرينة الحكم. وعندنا قيود توضيحية ليست احترازية، نظير أن يقال النار محرقة. هنا إذا أخذ قيد الإحراق في النار لا يريد أن يحترز عن نار غير، لأن نحن لا يوجد عندنا نار محرقة ونار غير محرقة، هذا يسمى بالقيد التوضيحي التأكيدي. إذن لاحظوا في التعاريف، عندما نقرأ تعاريف سواء على صعيد علم المنطق، على صعيد الفلسفة، على صعيد الأصول، على صعيد علم النحو، لا يلتفت إلى، لا يتبادر ذهنك إلى أن كل قيد مذكور في التعريف هو قيد احترازي حتى يقال لماذا ذكره. لا، بعض القيود المذكورة ما هي إلا قيود توضيحية فقط. هنا عندما قال آلة، يقول هذا القيد قيد احترازي. وعندما قال قانونية أيضا هو قيد احترازي. عندما قال المنطق هو آلة، يريد أن يحترز عن ماذا؟ يريد أن يحترز عن العلوم غير الآلية، يريد أن يحترز عن العلوم غير، لأن قسمنا قلنا العلم إما علم آلي وإما علم غير آلي، علم أصالي، علم استقلالي. فبقوله أن المنطق آلة يكون احترز عن العلوم غير الآلية كعلم الفقه، فإنه ليس علما آليا. وبقوله قانون يحترز عن العلوم التي ليست عن الآلات، عفوا، التي لا تكون قانونا. نظير ماذا؟ نظير الآلات الجزئية، كالمنشار كالقلم. القلم ليس قانونا كليا، القلم ليس آلة بمعنى أنه قانون كلي. القلم آلة من الآلات لكنه ليس قانونا القلم. المنشار آلة من الآلات لكنه ليس. السكين آلة من الآلات لكنها ليست قانون. إذن بقوله آلة يحترز عن العلوم غير الآلية، وبقوله قانون يحترز عن الآلة غير القانونية، وبقوله تعصم مراعاتها الذهن عن الوقوع في عن الخطأ في الفكر، يحترز عن ما كان عاصما للسان وليس عاصما للذهن. نظير ماذا؟ العلوم النحوية، القواعد العربية، المقالات العربية كالنحو. فالنحو وإن عصم وإن كان عاصما لكن ليس عاصما للذهن بل هو عاصم للسان. لهذا يقول المحقق الفارابي أن منزلة علم المنطق، أن منزلة صناعة علم المنطق بالنسبة للعقل كمنزلة صناعة علم النحو بالنسبة للسان. لاحظ ماذا قال. قال وأما احترازاته، احترازات ماذا؟ المأخوذة في التعريف، القيود الاحترازية. فالآلة أولا الآلة يحترز بها عن العلوم غير الآلية. لاحظ قال بمنزلة الجنس، يعني ليست الآلة، هذا أوضحناه في الليلة الماضية، قلنا الآلة ليست من الذاتيات. نسبة الآلة إلى المعرف نسبة العرضي إليه، فالآلة هي خارجتان. لأنه إذا قيل مثلا كما مثلنا في الليلة الماضية، إذا قيل السكين آلة قاطعة، هذا ليس بيان لحقيقة السكين. مثلا إذا قيل نعم السكين آلة قاطعة، حقيقة السكين مكوناتها التي تكونت منها وليست آلة قاطعة. فلهذا قال فالآلة بمنزلة الجنس، يعني ليست هي جنس، يعني ليست ذاتي من الذاتيات، هي عرضي. ولهذا كان التعريف تعريفا بالرسم. لماذا قال بمنزلة الجنس؟ يعني تشابه الجنس. وجه المشابهة أي أن كما أن الجنس ينطبق على أمور كثيرة، يعني تحته أنواع مختلفة، كذلك الآلة تحتها أنواع مختلفة. فعندنا آلة المنشار، عندنا آلة القلم، عندنا آلة المطرقة، آلة السيف، آلة السكين. فالآلة بمنزلة الجنس من حيث أنها تحتها أفراد كثيرة مختلفة. قال والقانونية بمنزلة الفصل، يعني ليست فصلا. يخرج الآلات الجزئية، طبعا لماذا قال بمنزلة الفصل؟ يعني مشابهة القانون بالفصل. قال يخرج الآلات الجزئية، الآلات الجزئية نظير ماذا؟ المنشار، القلم، لأرباب الصنائع، للنجار. المنشار آلة للنجار، السكين آلة للقصاب. قصاب يعني نعم الذي يقصدها. وقوله تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر، يخرج العلوم القانونية التي لا تعصم مراعاتها الذهن عن الضلال في الفكر بل في المقال. المقال يعني التكلم، كالعلوم العربية من البلاغة والنحو. وإنما هنا نقطة، لماذا هنا قال ورسموه؟ بينا في الليلة الماضية، قال وإنما كان هذا التعريف رسما لسببين. أولا لأن كون العلم آلة عارض من عوارضه، يعني نسبة الآلة إلى المعرف نسبة العرضي إليه، لأن الآلة ليست من الأمور الذاتية. فإن الذاتي للشيء إنما يكون له في نفسه. يقول ما معنى الذاتي؟ إذا قيل الحيوانية ذاتية بالنسبة للإنسان، ما معنى أنها ذاتية؟ يعني الإنسان بما هو إنسان يكون حيوانا. إذا قيل الناطق ذاتي بالنسبة للإنسان، ما معنى ذلك؟ أن الإنسان بما هو إنسان يكون. الإنسان بما هو إنسان ناطق أو بالقياس إلى شيء يكون ناطق. بما له من نفسه ولا بالقياس إلى غيره. الإنسان بما هو إنسان يكون ناطقا، لا أنه بالقياس إلى الفرس يكون ناطق، حتى لو لم يقاس إلى الفرق هو لو لم يقاس إلى الفرق، حتى لو لم يوجد مقيس إليه، الإنسان ناطق أو ليس بناطق؟ ناطق. بينما الآلة علم المنطق متى يكون آلة؟ المنطق يكون آلة بلحاظ نفسها أو بالقياس إلى غيره. آلة بالنسبة لعلم الأصول، آلة بالنسبة لعلم النحو، آلة بالقياس إلى العلوم الحكمية، الفلسفة والعقاد وغيرها. إذا لاحظوا، يقول لماذا الآلة ليست من الأمور الذاتية؟ يقول لأن الذاتي ليس مأخوذ فيه نسبة القياس، فالإنسان ليس، فالحيوانيات ذاتية بالنسبة للإنسان ليس بالقياس إلى شيء. لا، الإنسان بنفسه بما هو هو يكون حيوانا ناطق، بخلاف علم المنطق لا يكون آلة إلا بالقياس إلى بقية العلوم الأخرى. لاحظ، قال هذه فإن تعليل وسبب لماذا؟ لبيان أن الآلة من الأمور العارضة وليست من الأمور الذاتية. ما هو السبب؟ قال فإن الذاتي كالحيوان كالناطق للشيء للإنسان إنما يكون له، الذات يكون له في نفسه، يعني الإنسان في حد نفسه بما هو هو وبغض النظر عن غيره يكون حيوانا ناطقا. والآلية للمنطق ليست له للمنطق في نفسه، يعني المنطق بما هو منطق يكون آلة. قلنا المنطق بما هو منطق علم استقلالي أو علم آلي؟ علم استقلالي. إذن متى يكون المنطق آلة؟ بالقياس إلى بقية العلوم. قال والآلية للمنطق ليست له في نفسه، أي بما هو منطق، بل بالقياس إلى غيره، إلى غيره من العلوم الحكمية وغير الحكمية. هذا هو السبب الأول. السبب الثاني لقوله ورسموه، ولأنه، أي ولأن تعريف علم المنطق تعريف بالغاية، وقلنا الغاية داخلة في حقيقة المعرف أو خارجة عن حقيقة المعرف؟ خارجة. إذا قيل البيت للسكنة، حقيقة البيت للسكنة أو حقيقة البيت عبارة عن طابوق وإسمنت؟ طابوق وإسمنت وما شابه ذلك وسقف. قال ولأنه تعريف بالغاية، إذ غاية المنطق العصمة عن الخطأ في الفكر، وغاية الشيء تكون خارجة عن الشيء، يعني خارجة عن المعرف. والتعريف بالخارج حد أو رسمه، لأن التعريف بالذات هو الذي يكون حدا. وها هنا فائدة جليلة، وهي ما هي هذه الفائدة؟ حاصلها يقول حقيقة كل علم مسائله. بعبارة واضحة، عندما يقال علم المنطق، متى يطلق كلمة العلم على المنطق؟ هل يطلق كلمة العلم على المنطق على نفس المسائل أو على العلم بالمسائل؟ يعني هل يقال من علم بالنحو، عفوا، العلم بمسائل النحو هو العلم، أو أن لا، نفس المسائل هو العلم؟ يقول لا، نفس المسائل هو العلم. المسائل ما معنى؟ ما معنى كلمة مسائل علم النحو، مسائل علم المنطق؟ المسائل هي عبارة عن القضايا التي تلتقي في محور واحد، هذا معنى كلمة مسائل. مثلا النحو له مسائل أو ليست له مسائل؟ علم النحو له مسائل عديدة. الفاعل مرفوع مسألة من مسائل، وهي قضية من القضايا من محمول وموضوع، الفاعل مرفوع. المفعول به منصوب، المضاف إليه مجرور مخفوض. إذن هذه مسائل علم، وهي عبارة عن قضايا تجتمع في محور واحد في غرض واحد. ما هو المحور؟ الكلمة. الغرض صيانة اللسان عن الخطأ. إذن معنى كلمة المسائل عبارة عن القضايا التي تجتمع في محور واحد لغرض واحد. إذا قيل أن الفلسفة هي العلم الباحث عن أحوال الموجود بما هو موجود، ما معنى أن الفلسفة علم؟ العلم يعني مسائل الفلسفة، الفلسفة مسائل متعددة، الموجود علة ومعلول هذه مسألة من مسائل الفلسفة، الموجود بالفعل والقوة هذه مسألة من مسائل الفلسفة، الموجود خارجي وذهني هذه مسألة من المسائل الفلسفية. هذه المسائل الفلسفية تجتمع في محور واحد وهو الوجود بما هو موجود. إذن عندما يقال العلم يقول المصنف اسم العلمي يطلق على نفس مجموع هذه المسائل لا يطلق على العلم بال. هنا وجد من يعلم بالمسائل علم النحو، لم يوجد من يعلم بمسائل علم النحو، علم النحو علم أو ليس بعلم. أما إذا قلنا أن العلم يطلق على العلم بال يعني من لا يعلم بمسائل علم النحو لا يكون هناك علم للنحو، من لا يعلم بمسائل علم المنطق لا يسمى علم منطق. لماذا؟ لأن العلم هو العلم بالمسائل. يقول لا ليس صحيحا، ليس صحيحا، ليس العلم هو العلم بالمسائل، إنما العلم هو عين المسائل، فاسم علم المنطق وضع للمسائل ولم يوضع لمن علم بالمسائل. هناك من يعلم وهناك من لا يعلم، سواء هنا سواء وجد من يعلم بمسائل علم المنطق، سواء وجد من يجهل مسائل علم المنطق، فعلم المنطق يطلق على نفس المسائل بما هي لا بمن علم بها. فيقول لاحظ حقيقة كل علم مسائله لا العلم بالمسائل. لماذا؟ لأن موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. مثلا الفاعلية، الفاعلية هي وصف، عندما تقول عفوا ليس الفاعلية، المرفوعية، تقول الفاعل مرفوع، هنا الرفع وصف لنفس الفاعل بما هو فاعل أو لمن علم بالفاعل، لا لنفس الفاعل. تقول الفاعل مرفوعون، فالرفع هنا وصف لنفس الموضوع لا من لا لمن علم بالموضوع، الرفع وصف لنفس الفاعل، النصب وصف لنفس المفعول به لا لمن علم بالمفعول به. فهذا معناه أن نفس أن حقيقة العلم هو عين مسائل لا لمن علم بالمسائل. فيقول حينئذ أن حقيقة كل علم مسائله. لماذا؟ لأنه قد حصلت تلك المسائل أولا ثم وضع اسم العلم بإزائها. هذا نظير عندما يقال أن الإنسان ما هو؟ الإنسان عفوا الجسد، الجسد ما هو؟ ليس الجسد كمركب إلا نفس أجزائه، فليس الجسد إلا عبارة عن اللحم والعظم والدم وما شابه ذلك. ليس البيت كمركب إلا نفس أجزائه من الطابوق والإسمنت، لا أن البيت شيء والأجزاء شيئان آخر، لا المركب عين مجموع الأجزاء. قال أن حقيقة كل علم مسائله لأنه قد حصلت تلك المسائل أولا يعني ثبتت تلك المسائل ثم وضع اسم العلم بإزاء ماذا؟ نفس المسائل. فلا يكون للعلم ماهية وحقيقة وراء تلك العلم حقيقة هو عين مسائله. فليس علم المنطق إلا عبارة عن العكس، لا إنتاج من سالبتين، الموجبة الكلية تنعكس موجبة كلية، اجتماع النقيضين محال، نفس المسائل هو علم منطق. فيقال مثلا ليس علم النحو إلا الفاعل مرفوع المفعول به منصوب إلى آخره. قال فلا يكون له ماهية وحقيقة وراء تلك المسائل. فمعرفته معرفة ماذا؟ العلم، علم المنطق بحسب حده وحقيقته لا تحصل إلا بالعلم بجميع مسائله. إذن هنا يريد أن يقول في المقام أنه نحن لو أردنا أن نحد علم المنطق، أن نعرف المنطق بالحد، تعريف المنطق بالحد هو ذكر حقيقة المنطق، حقيقة علم المنطق، وليس حقيقة علم المنطق إلا المسائل مجتمعة. إذن من يريد أن يحد علم المنطق عليه أن يذكر جميع المسائل، وليس ذلك أي المسائل، العلم بالمسائل مقدمة للشروع فيه أي في العلم. لماذا؟ قال لأن المقدمة، وإنما المقدمة معرفته بحسب رسمه. نحن ذكرنا أن التعريف مقدمة للشروع أو ليس مقدمة للشروع. التعريف مقدمة للشروع في علم المنطق. أي تعريف؟ التعريف الحدي مقدمة للشروع في علم المنطق أو التعريف الرسمي؟ التعريف الرسمي. التعريف الرسمي هو الذي يكون مقدمة للشروع في العلم، وليس التعريف لماذا؟ يقول لأن التعريف الحدي هو عين نفس، فإذا عرفت علم المنطق بحده يعني علمت يعني وقفت على جميع. إذن هذا لا يسمى مقدمة للشروع، لأن التعريف الحدي هو نفسه شروع وليس مقدمة للشروع. التعريف الحدي ليس مقدمة للشروع، إنما هو نفسه شروع. لماذا؟ لأن ليس علم المنطق إلا مسائله، والتعريف الحدي ليس إلا ذكر المسائل. فمن عرف العلم المنطق بالحد عليه ماذا؟ عليه أن يقف على جميع المسائل. ومن وقف على جميع المسائل هذا يعبر عنه الآن هو في مقدمة للوصول إلى علم المنطق، أو هو الآن هو في علم المنطق. الآن هو في علم المنطق. إذا عندما نقول التعريف مقدمة، أي تعريفه؟ التعريف بالرسم. أما التعريف بالحد هو شروع في نفس علم المنطق. قال فمعرفة العلم بحسب حده وحقيقته لا تحصل إلا بالعلم بجميع مسائله، وليس ذلك أي العلم بالمسائل مقدمة للشروع فيه أي في العلم. لماذا؟ قال وإنما المقدمة معرفة علم المنطق بحسب رسمه، فلذا صرح بقوله و حتى يقول أن التعريف مقدمة للشروع في علم المنطق، التعريف الرسمي، وإلا التعريف الحدي ليس مقدمة بل هو عين شروع، دون أن يقول وحدوه إلى غير ذلك من العبارات كقوله وعرفوه، تنبيها على أن مقدمة الشروع في كل علم ماذا؟ ما هي المقدمة؟ رسمه. لا يعني التعريف الرسمي يكون مقدمة لا التعريف الحدي. فإن قل هذه فإن قلت نؤجلها إلى الدرس القادم، فقط بقي إشكال نذكره ونؤجل أيضا الجواب لأن الإشكال الآن يتصور سريعا. حاصل الإشكال أنه قال أن من يريد أن يعرف علم المنطق بالحد عليه أن يقف على جميع مسائله. قد يقال أن هذه المسائل نسبتها إلى العلم ليست جنسا ولا فصلا. نحن قلنا أن التعريف الحدي هو بالذاتيات، والمسائل ليست ذاتيات بالنسبة للعلم، ذاتيات باب الإساغوجي يعني الجنس والفصل. المسائل هي عوارض وليست ذاتيات. إذن هنا لماذا يقول المصنف من أراد أن يعرف العلم بحده عليه أن يقف على جميع، أن يذكر جميع المسائل، ليست جنسا ليست فصلا، حتى يكون التعريف تعريفا حديا مشتبه. نعم. إذن كيف يقال أن تعريف علم من يريد أن يعرف علم المنطق بالحد عليه أن يذكر جميع المسائل؟ نقول هذه المسائل ليست ذاتيات، ليست جنسا، ليست فصلا. هذا نظير ماذا؟ هل أن إذا قيل الجسد هو عبارة الجسد عبارة عن اللحم والعظم وقطعة الدم وما شابه ذلك. العظم واللحم وقطعة الدم ليست ذاتيات، ليست جنس للإنسان، ليست فصل الجسد، أجزاء. فإذا كانت أجزاءً ليست ذاتية، ليست فصلية، ليست جنسية، يكون التعريف بالحد أو لا يكون؟ لا يكون التعريف بالحد، لأن التعريف بالحد هو ذكر الجنس والفصل. إذن في المقام نقول حتى لو ذكرنا جميع المسائل لا يكون التعريف تعريفا حديا. لماذا؟ لأن المسائل ليست جنسا، ليست فصلا، ليست جنسا، ليست فصلا. إذن لماذا يقول المصنف إذا أردنا أن نعرف بالحد علينا أن نذكر جميع المسائل؟ هذا إشكال إن شاء الله الوقت انتهى، أجيب عليه في الليلة قادمة، له جواب إن شاء الله. ثم الكلام رفع المقام بالصلاة على خير الأنام محمد.